Tirerela, le le le le la, le le la, le le le le la, le le la, le le la. Tirerela, le le le le la, le le la, le le le la, le le la, le le la. وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت اراي ويا راي بغيتي الكمال وقلتي لي ساي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داير راي هاي وادي هاي قلبي متوحش هنيا في خدري الغالها ضربي وحدي قطع وخبارها شصرالي وش تصرالها من راها يقع ما بينك ليش هي راحت كي بغيتوني نعيش بهنس يا قلبي ما خلينيش اي قلبي الحين ما بغاش عليا يفوت يا راي ويا راي بغيتي الكمال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داير راي وهراي وهراي الحال ما بغاش عليا يفوت ويا راي ويا راي بيتي الكمال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي بطاي تهمتيني قلتي داير راي ويا راي ويا راي راني صابر نستني في الرجول هاي وعدي وانتي تولي فاتو ايامي نزاني وعواهم كتراوي ونزيدو للقدام راني صابر عمري شتام اش كتمام انتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت وحدي بطايا